يقولون الشغار مأخوذ من قول العرب شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول. ذكروا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يوما جالسا مع أصحابه، وكان مع خاصة أصحابه من العلماء والفضلاء، ومن عادته أو عادة العالم أو الشيخ أو ذي الشأن إذا جلس بين الخاصة أن يترفق، فكان رحمه الله مادا لرجليه، فجاء رجل كبير في السن فقام الشافعي وقعد، فقعد الشافعي وأصلح من حاله حتى جلس ذلك الشيخ الكبير واستمع لحديث الشافعي حتى قضى، ثم مضى الشيخ وانصرف، فرجع الإمام الشافعي إلى حالته الأولى ومد رجليه وارتفق بين أصحابه، فكأنه قرأ في وجوه أصحابه العجب مما صنع، كيف هذا الرجل العامي ونحن في من نحن من أهل العلم وطلبة العلم. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: إن هذا الرجل أي الشيخ الكبير أخبرني أن الكلب لا يشغر رجله ليبول إلا إذا كان بالغا، أي إذا صار بالغا فعل هذا الفعل. ثم قال رحمه الله: وإن الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. وهذا يدل على علو مكانه وشأنه رحمه الله وفضله ونبله. فالشاهد في قوله أنه أخبرني أن الكلب لا يشغر رجله ليبول إلا إذا كان بالغا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.